بحب كل الناس. سألوني بتحب مين، قلت بحب كل الناس. ده الحب تاج على الجبين، مرصع بلولي ورماش. قلت بقلوب الناس. قالوا لي ايه جايزتك، قلت الصفا ليا. ولما اقول القات قولها معايا كل الناس. في الجنة من غير حبايب كيف يا ابوي.